السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي يا شيخ، الاستغفار والدعاء للميت هل يخفف عنا ذنوبه، خاصة إذا كان مات وهو يصلي ويصوم ويزكي ولكن عنده كبيرة شرب الخمر؟ نعم، ينفعه إن شاء الله ولو كان عليه كبائر، ولو كان عنده كبائر. الاستغفار والدعاء للميت بالرحمة ينفعه نفعا، ينفعه نفعا كثيرا، بحسب إخلاص الداعي، بحسب إخلاص الداعي له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أعظم ما ينفعه، أن الدعاء الصالحين، دعاء الصالحين للميت نفعه كبير